الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآله محمد يستجد قوم يصدى أي هذا الأخير فكلمة تستجد قوم يقول يصدى أمني أي أنا المصرمين هذا الأخير وأن الخطة المتقدمة تفي محل اتفاق لا خلاف فيها بأنها بين الثلاثة وإن اختلفوا في تفسيرها كما تقدم فالعنادة مثلا عند صدر المتألفين هي العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي والعناية عند المشاهدين هي الصور المتصلة وسجل كون يقرا أي هذا الأخير وفي كلمة يقرا سجل الكون إشارة إلى أن بعضهم كصدر المتألفين أسقط سجل الكونين عن مراتب العلم الإلهي. قلنا مراتب العلم على مبانيهم ستة، فقدر المتألفين أسقط منها في غالب كتبه سجل الكون فبقي عنده خمسة وعند المصنفين ستة. ولما فرغنا عن تعداد المراتب يعني ومن بعدنا عددنا وذكرنا عدد المراتب العلمية الستة شرعنا في تفصيلها. الآن المصنف يريد تفصيل هذه المراتب فقلنا في تعريف العناية يعني فقلنا في تعريف والمراد من العلم العنائي. قبل تعريف العلم العنائي جاء ليبين مسألة عربية فقال ما مبتدا ما ليس بداية إلى نهاية في الواحد انطواءه عناية يعني ما كان من بداية العالم الإنساني إلى نهايته منطول فيه حاصل فيه بنحو الوحدة والبساطة فهذا العلم نسميه بالعلم العنائي وهو على مثل صدر المتألفين كما تقدم. العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي لأن دقيق الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها فإذا العلم العنائي هو علم الحق لنفسه حضور الحق لنفسه هذا هو العلم العنائي على مثل صدر المتألفين. والعلم العنائي على مثل المسائل هي الصور المتكلمة. ما مبتدأ أول كلمتنا ليست نافية فهي بمعنى المبتدأ الأول. ما مبتدأ أول من بداية يعني من بداية عالم الإنسان من بداية بالوجود أي بالوجود الإنساني إلى نهاية له أي بالوجود الإنساني للعالم الإنساني في الواحد انطواءه في الواحد هذه كلها من البداية إلى النهاية منطوية في الواحد منطوية في الحق بناء على مثل صدر المتألفين منطوية في الحق بنحو الصور الإرسامية بناء على مكتب المسائل في الواحد متعلق بقولنا انقضاؤه إن ففي الواحد جاف ومجرور متعلق بكلمة انقضاؤه وهو أي كلمة انقضاؤه وهو أي كلمة انقضاؤه مبتدأ ثاني وبالجملة قول الوجود البسيط وبالجملة ولا ننسى أن المبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني يكون مبتدأ يكون خبرا للمبتدأ الأول وهو ما وبالجملة قول الوجود البسيط وهو الحق تعالى وبالجملة قول الوجود البسيط ما هو الوجود البسيط والله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة وهو الحق سبحانه وتعالى وبالجملة قول الوجود البسيط مشتملا على كل الخيرات مشتملا على كل الخيرات إشارة علما إشارة علما إشارة إلى نظر قدر المتألفين وهو أن بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها وهو العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي وبالجملة كون الوجود البسيط وهو الحق تعالى مشتملا على كل الخيرات ولا ننسى أن اشتماله على كل الخيرات لأن الوجود الكامل الوجود الأعلى في نحو البساطة مشتمل على كل حقائق ما دونه وهي ناشئة منه وما كان معطل لشيء لا يكون فاقدا له بل مشتملا على كل الخيرات عناية هذا العلم عناية العلم العنائي كون الوجود البسيط مشتملا على كل الخيرات هذا الكون هذا الواقع هو علم عنائي يعني علم بنحو العناية والرحمة واللطف الإلهي الحاكي لكل الحقائق في مرتبة الذات والأزلية لكل الموجودات هذا بناء على تفسير صدر المتألفين علم عنائي يعني الله سبحانه وتعالى بواسطة الصور المرتبة التي هي علمه التفصيلي علم كل الحقائق هذا يسمى بالعلم العنائي عناية خبر ثاني والجملة يا جملة من المبتدأ الثاني والخبر والجملة خبر الأول خبر كلمة ما يعني والجملة بمبتدأها الثاني وخبرها بكلها تكون خبرا للمبتدأ الأول وهو ما هذا على نفسنا كون البسيط كون الوجود البسيط مشتملا على كل الخيرات إشارة إلى نظر صدر المتألفين هذا إشارة إلى نظر صدر المتألفين وتفسير العناية على مثل في صدر المتألفين وهو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي إلى آخر عبارة وهي يعني والعناية وهي أي والعناية عند المسائين صور مرتكنة والعناية أي العلم العنائي على مسلك المشائي صور مرتكنة في ذاته تعالى في ذاته تعالى ولما اعتبرت العلم العنائي كونه أي العلم العنائي الإلهي ولما اعتبرت العلم العنائي كونه أي العلم الإلهي سابقا على النظام الأحسن أبتدأ إلى شيء الجميل المطلق الجميل على أطلاق الكلمة هو الله سبحانه وتعالى وقد وردت الأدعية الكثيرة وصف الله تعالى بالجميل فإذا الجميل في أطلاق الكلمة الجمال اللامتناهي هو الوجود الإلهي العالم الجميل الظلي الناشئ عن الجمال الربوبي. فالله سبحانه وتعالى أنشأ الوجود الإنساني على صدق علمه، على صدق علمه الذي هو الجمال المقدار. ولا يغفل أن يكون هناك نظام أحسن وأكمل من النظام الذي صدر على صدقه عالم الإنسان، لأنه لو أمكن أن يقرأ نظام أحسن وأداء من هذا النظام الفعلي الموجود على كل مراتبه، على كل مراتبه الإنسانية، لكان الحق سبحانه وتعالى والعياذ بالله إما غير عالم بذلك النظام الأحسن، وهذا جهل لا يمكن أن ينسب إلى الساحة المقدسة الإلهية، أو كان عالما الحق سبحانه وتعالى بنظام أحسن لكن ما كان قادرا على إيجاده. والحق صفاته عين ذاته، فلو كانت القدرة قاصرة لكان قاصرا من كل الجوانب والصفات، وهذا أيضا حال بالنسبة إلى الحق وبالنسبة إلى من عرف الحق وعرف الصفات الإلهية طبقا للرسائل السماوية. واضح العبارة؟ فإذا لا يمكن القول بأن هناك نظام أحسن، لأنه لو كان هناك نظام أحسن وما خلقه الله سبحانه وتعالى وما أوجد العالم على صدقه لكان إما بجهل أو بقصور أو بطفل في ساحة الحق سبحانه وتعالى في الفيض وإمساكا في العطاء، وهذه كلها غير متصورة. فإذا النظام الموجود هو النظام الأحسن الذي لا نظام فوقه، وما يشاهده الإنسان بقصور في نفسه من الخلل هذا في الحقيقة يرجع إلى من؟ إلى قصور في أنفسنا لعدم درك الملاكات ولعدم درك الموازين عندما تكون مرتبطة بنظامها العالمي. فإذا شاهدنا من باب الفرض حادثة من الحوادث، أو شاهدنا طوفانا أو حريقا أو جهة أو ظالما من الظلمة، في الحقيقة كل هذه الأمور طبقا للنظام الأحسن هي لتكامل عالم الإنسان وجريانه نحو الأكمل. فإذا ما من شيء إلا وهو طبقا للنظام الأحسن خلقه الله سبحانه وتعالى، وطبقا للنظام الأحسن أعطانا الحق سبحانه وتعالى العلم والقدرة والإرادة فصيرنا مختارين، هذا أيضا عين النظام الأحسن. كل خلق في صرفه الخاص به هو نظام الأحسن، ولو أن الظرف المعين والساحة المعينة في قدر وجودي في مقطع وجودي يحتاج إلى نظام أحسن وما خلقه في ذلك لكان إما بخلا أو جهلا. فإذا العالم ككل مخلوق على طبق النظام الأحسن، والفيض على طبق مقاطعه المعينة يجري من الحق سبحانه وتعالى. هذا ليس بالبخل، هذا أبى الله أن يوجد الأشياء إلا بأسبابها، وأن لا يقدم شيء على ظرف عالم إنسانه وتحققه. ولما اعتبر في العلم الإلهي كونه العلم الإلهي لا بد وأن يكون سابقا على مرتبة الفعل والإيجاد، فالعلم سابق على مرتبة الفعل. ولما اعتبر في العلم العنائي كونه كون العلم العنائي الإلهي سابقا على النظام الأحسن، سابقا على النظام الأحسن، وحمثل على النظام الأحيان نظام الأحسن النظام الخارجي نظام عالم الإنسان، يعني الجمال الإلهي والنظام الربوبي الذي هو غير علم الحق وعلم علم الحق سبحانه وتعالى بتفاصيل الحقائق، أو على ما قال المسعود النظام الأحسن الذي هو صدقا الذي هو صدق بالصور المختصمة سابقا على النظام الأحسن. هذا واحد يعتبر إذا قيما في العلم العنائي في العلم الإلهي أن يكون على صدق النظام الأحسن، أن يكون سابقا على النظام الأحسن. وفعليا هذه كلمة وفعليا في قبال الفعالي يعني ومنشأ للإيجاد لا مأخوذا من الأشياء خارجا. وفعليا أي وقول العلم العنائي علما فعليا لا انفعاليا مأخوذا من الخارج، جاء ليفسر كلمة الفعلي أي وفعليا أي منشئا هذا العلم العنائي الإلهي السابق لذلك النظام، يعني أن العلم العنائي هو السبب الذي يكون منشئا وموجدا لمن؟ لمن؟ للنظام الأحسن لعالم الإنسان، أي ومنشئا ذلك العلم العنائي الإلهي لذلك النظام لنظام عالم الإنسان. قلنا لما كان كذلك قلنا فالكل من نظامه الكياني، فالكل كلمة من بيانية يعني نظامه الكياني هو عين الكلي، يعني أن نظامه الكياني هو عين الكلي. فالكل يعني فكل وجميع عالم الإنسان ناشئ من نظامه الكياني، ونظامه الكياني هو عين الكل، هو عين كل عالم الإنسان. فالكل من بيانية من نظامه الكياني، أي نظامه الكياني هو عين الكل، أي عالم الإنساني ينشأ من نظامه الربوبي، أي عالم العلم الربوبي من نظامه الربوبي. ما المراد من نظامه الربوبي؟ أي عالم العلم الربوبي، أي عالم العلم الربوبي. فعالم العلم الربوبي الذي هو الجمال الذاتي نشأ منه الجمال الفعلي وهو النظام الأحسن، كما قالوا العلم الربوبي فسيح جدا. فالعلم الربوبي فسيح جدا نشأ منه العلم الفعلي، ومرادهم نشأة العلم الربوبي الإلهي، لأن جميع الممكنات كما تقدم حاضرة في علمه الذاتي، حاضرة لدى علمه الذاتي، ومرادهم نشأة العلم. وفي قولنا هذا يا هذا كل النظام الكياني ناشئ من عالم العلم الربوبي، وفي قولنا هذا وهو كل النظام الكياني ناشئ من عالم العلم الربوبي، إشارة إلى من؟ إشارة إلى أنه لا يمكن ولا يعقل نظام أسرع من هذا النظام المشاهد. لما كان النظام الفعلي ناشئا من النظام الربوبي، من الجمال الربوبي، من الحسن والحق الربوبي، فلا يعقل أن يتصور متصور أن هناك نظام يمكن أن يكون أحسن من هذا النظام. وكل ما يتصور المتصور بنظره القاصر من قصور أو من أخطاء، هذا لأنه جعل الشيء بخصوصياته الفردية محطا للنظر، وما نظر إلى الشيء بما هو مترادف مع النظام الكوني ككل. ولو نظر بعين واسعة وبعين بصيرة إلى الأشياء لا بقيودها الفردية لوجدنا من شيء إلا وهو عين النظام الأحسن. وفي قولنا هذا إشارة إلى أنه لا يمكن نظام أشرف من هذا النظام المشاهد، لكون النظام المشاهد الكياني لكون النظام المشاهد الكياني ظلا لكونه تعليل. لماذا لا يعقل أن نفرض نظاما أحسن من هذا النظام؟ قال لكونه، أي لكون النظام المشاهد الكياني ضدا للجميل على الإخلاق وهو الحق سبحانه وتعالى. هذا النظام الكياني ضد لمن؟ ضد لمن؟ ضد للجميل على الإخلاق من صفات الحق أنه هو الجميل، بل جميل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فلما كان النظام الموجود هو ظل لذلك النظام الإلهي، فلا يعقل أن يكون هناك نظام أحسن وأدق من هذا النظام. واضح لحد الآن؟ فهذا هو العلم المرتبة الأولى. ممكن أن تتمرن؟ هذه هي المرتبة الأولى للعلم، وهي العلم العناري على اختلاف في تفسير العلم الإلهي، أنه العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي أو أنه الصور المتزنة على نفسة المسارين. والممكن الأقرب الأشرف، قاعدة الأشرف لا ننساها، أنه على نفسة الحكماء أن ما كان أشرف أي ما كان أقرب إلى الحق سبحانه وتعالى وأوسع دائرة التحقق، وعلى هذا فتكون المجردات أشرف من الماديات، ويكون أول المجردات كالعقل الأول أشرف من بقيتها، فهو أولى في الخلق والإيجاد من قبل الحق سبحانه وتعالى. فإذا الآن جاء إلى المرتبة الثانية من العلم الربوبي، فقال: والممكن الأقرب، والقرب هنا قرب معنوي كما هو واضح. والممكن الأقرب الأشرف، ما هو الممكن الأقرب الأشرف؟ وهو أي الممكن الأقرب الأشرف العقل الأول، هذه المرتبة الثانية من العلم الربوبي، هذه المرتبة الثانية من العلم الربوبي. فكما وأن الحق في مرتبة ذاته بنحو العلم الإجمالي، أو في مرتبة ذاته بنحو الصور المرتسنة يعلم الحقائق جميعا بنحو تفصيلي، كذلك في مرتبة العقل الأول لأن جميع الحقائق مرتسنة موجودة فيما بنحو البساطة في العقل الأول، فعلمه في العقل الأول علم أيضا بكل حقائق عالم الإنسان. بس وهو العقل الأول قلم. فإذا المرتبة الثانية مرتبة العلم في القلم، يعني العلم بالقلم الأول، واضح؟ قلم. لماذا الكلمة لا لكونه اللام تعليلية؟ لماذا سمي العقل الأول بالقلم؟ لكونه واسطة لإفاضة الحق تعالى، لإفاضة الحق تعالى جميع صور ما دونه. لما كان العقل الأول هو الواسطة في الفيض لإيجاد عالم الإنسان، سمي قلما كأنه القلم الكاتب، القلم الذي يكتب جميع عالم الإنسان. فيطبع عالم الإنسان جميعا كلوح وقرطاس يكتب فيه العقل الأول. واضح مثلا؟ فعلى هذا تكتب مثلا؟ فعلى هذا تكون هكذا كل ما هو سابق وله حكم العلية والإنشاء إلى ما دونه هو قلم بالنسبة إلى المتأخر، وكل متأخر هو لوح بالنسبة إلى من؟ إلى المتقدم. فالعقل الأول قلم لعالم الإنسان، وعالم الإنسان لوح، وهكذا العقل الثاني قلم بالنسبة إلى المتأخرات، والمتأخرات لوحون، وهذا المجرات. بل لكونه واسطة لإفاضتنا لإفاضة الحق تعالى جميع صور ما دونه، دونه يرجع إلى القلم، ضمير ما دونه يرجع ما دون القلم، فكل ما دون القلم كأنه بواسطة القلم قد أفيض، لكن ليس القلم علة. ولا نريد أن نقول، يقول المصنف، ولا نريد أن نقول أن القلم له علية، ما من شيء له علية. وثائق الفيل ووثائق الفيل شيء، وقوم الشيء والعياذ بالله أفيه فوض إليه الأمر فأصبح يخلق ويرزق بنحو التخطيط، هذا لا يقوله الإنسان عارف بالحكمة الإسلامية. وثائق التخطيط، وثائق الفيل، واحد مثلا واسطة لإفاضة الحق تعالى جميع صور ما دونه وبوجه، يعني وبلحاظ آخر وبمنظار آخر، كل سابق هو قلم بالنسبة إلى اللاحق، وبوجه يعني وبوجه آخر، كل العقول طولية وعرضية، كل العقول طولية وعرضية، أقلام، أقلام لمن؟ لما دونها. فكل عقل هو قلم لما دونه، سواء كان العقل في السلسلة الطولية هو قلم لما دون من السلسلة الطولية ولما دون من السلسلة العرضية المتكافئة. أذكر جزء الجهر تقدم كرارا، السلسلة الطولية يعني ما كان بين كل متقدم إلى بالنسبة إلى المتأخر علية ومعلولية، لكن علية ومعلولية بمعنى واسطة في إفاضة، في الإفاضة، واضح مثله. والعقول العرضية هي العقول المتكافئة الناشئة من العقول الطولية التي ليس بينها علية ومعلولية. بل وبوجه كل العقول طولية كانت أو عقلية أقلام، أقلام لمن؟ لما دونها. فالعقول الطولية أقلام للعقول العقلية، وكل عقل طولي سابق على عقل طولي آخر هو قلم بالنسبة إليه، والعقول الطولية والعرضية هي أقلام بالنسبة إلى عالم المادة. واضح؟ لأن العقول العرضية هي المثل الإفلاطونية، والمثل الإفلاطونية أرباب أنواع بعقيدة المصنف، بعقيدة إفلاطون، بعقيدة قدر المتألهين، وإن كان العلامة الطباطبائي والأكثر حسب الظاهر من المتأخرين لعلهم لا يدعنون بمثل هذه الكلمات، يعني بالعقول الطول العرضية. على كل، والمدبرات أمرا لا نتردد فيه، لكن على صدق هذا السبك المعين من العقول الطولية أو من العقول العرضية يحتاج إلى دليل أقوى من أدلة الفلاسفة. فإذا لا يتردد متردد في من؟ في عالم العقول بمعنى الملائكة، وفي تدبيرها لنظام عالم المادة، هذا لا يتردد به. التردد في من؟ في القدر الخاص ككونها عشرة، والتردد في كيفية خاصة ككوني كل نوع من أنواع عالم الطبيعة وأفراد عالم الطبيعة كأفراد الإنسان له رب نوع مجرد، هذا لعله يحتاج إلى تأمل أكثر. وبوجه أقلام، وهو يعني والعقل الأول، وهو والعقل الأول قلم أعلى. فإذا كل العقول أقلام، والقلم الأعلى لكل الأقلام الذي منه جرى الفير، والعقل الأول قلم أعلى وهو أي العقل الأول قلم أعلى لكونها أي العقول، وهو أي والعقل الأول قلم أعلى لكونها، ضمير لكونها يرجع إلى العقول مطلقا، لكونها أي العقول وثائق في إفاضة العلوم من قبل الحق سبحانه وتعالى على من؟ على ما دونها، على النفوس، على النفوس الكلية، على النفوس الكلية والجزئية، النفوس الكلية والجزئية، الكلية والجزئية هنا عرفانية بمعنى سعة الوجود. فكل ما كان ذا ذاتا مجردا عن المادة لا فعلا يسمى بمن؟ يسمى بالنفس. فما كان مجردا ذاتا وفعلا يسمى عقل، وما كان مجردا ذاتا لا فعلا يسمى بالنفس، وما كان ماديا ذاتا وفعلا هو عالم الطبيعة. والنفوس الكلية هي النفوس الناطقة الفلكية والإنسانية. فالنفوس الكلية هي النفوس الناطقة الفلكية والنفوس الناطقة الإنسانية. ولا ننسى كما تقدم أن كون الأفلاك لها نفوس عاقلة شاعرة وهي متحركة ألف أفلاك اشتياقا وشوقا لأنها تشاهد كمال ما فوقها، فتريد من باب التشبه والبلوغ إلى كمال ما فوقها أن تصل إلى تلك الكمالات، فأخذت تتحرك دائما حركة دورية. هذا كلام يحتاج أيضا إلى تأمل الأثار. وإن كان بالعقد وإن كان الفلاسفة يعتقدون به، يعني يعتقدون أن الأفلاك لها نفوس لأن لها حركة دورية، وما كانت له حركة دورية فهو شنو؟ فهو شنو؟ فهو عاقل شاعر كما سيأتي إن شاء الله الطبيعية. بل والنفوس الكلية هي النفوس الناطقة الفلكية والإنسانية. والكلية والجزئية هنا عرفانية بمعنى سعة الوجود وضيق الوجود. والنفوس الجزئية بمعنى هذا التوجه، والنفوس الجزئية بمعنى النفوس المنطبعة بالمادة. فالنفوس الأرض توجد فالنفوس المدركة للكليات هي النفوس الكلية باعتقاده المجردة تماما، والنفوس المنطبعة بالمادة التي تدرك الأمور المحسوسة هي النفوس الجزئية، سواء كانت منطبعة في المادة فلكية أو كانت منطبعة في المادة نفسا إنسانية، تسمى بالنفوس الجزئية، يعني بالنفوس الأضيق تحققا جزئية بهذا المعنى، لا جزئية وكلية مفهومية منطقية. وفائت في إفاضة الهجوم على النفوس الكلية والجزئية، وإفاضة الصور على النفوس الكلية والجزئية، وإفاضة الصور النوعية على الأجرام، وإفاضة يعني والعقول هي الواسطة لإفاضة الصور، يقوى لإفاضة الصور النوعية على الأجرام. فالأجرام والأمور الطبيعية أرضت ثم جاء بكلمة الأجرام ليدخل المادة الفلكية، فكأن هناك مادة ولو كانت بلحاظ عالمنا هذا الطبيعي، هناك أجرام. هذه الأجرام من أجل أن تصل إلى صورها النوعية تحتاج إلى من؟ إلى إفاضات من النبات العالية. فالعقول تفيض على كل جسم، على كل جرم صوره النوعية، فهذه الإفاضة بنحو اللف بعد اللف والكمال بعد الكمال كما قال صدر المتألفين، أو من باب اللف والخلق كما هو لفة الأكثر أو الكون والفساد. على كل الصور النوعية يعتقدون أنها تفاض من المداد العالية أي من العقول. بل وإفاضة الصور النوعية على الأجرام على عالم الطبيعة. انتهينا من المرتبة الثانية من العلم الربوبي. وصور هاي كلمة وصور إشارة إلى المثل الإفلاطوني، إشارة إلى المرتبة الثانية من العلم الربوبي وهي المثل الإفلاطوني التي تقدم أن المصنف يعتقد بها وأن صدر المتألفين أيضا يعتقد بها. وصور قامت به أي بالقلم، وصور قامت به أي بالقلم، والقلم هو العقل الأول لا ننسى، لكن لا يريد أن يقول أن الصور أي المثل الإفلاطونية صور علمية مرتكنة بالعقل الأول، هذا لا يريد أن يقول، لأنه يعتقد أنها وجودات خارجية قامت به أي بالعقل الأول، أي صدرت بواسطته، واضح مثلا؟ أي صدرت بواسطته، فالمثل ليست بصور علمية بل هي مجردات خارجية في أرباب الأنواع، لكنها صدرت باعتقادهم ممن؟ من العقل الأول، إما بلا واسطة أو صدرت من العقل الأول بواسطة أي بواسطة بقية العقول المتأخرة عن العقل الأول. وصور وهي المثل الإفلاطونية قامت به، أي كلمة به أي بالقلم، قيامة صدور قامت به، قيامة صدور يعني صدرت منه وأنشئت بواسطته من طريق الوساطة من طريق الوساطة للشيخة له، لا بمعنى ارتسمت فيه لأن الصور موجودة خارجية. قيامة صدور بلا واسطة يعتقدون أن بعض العقول العرضية، أن بعض المثل الإفلاطونية صدرت من العقل الأول بلا واسطة، وأن بعضها صدرت من العقول المتأخرة العقل الثاني والثالث والرابع وإلى آخره. فإذا كلها صادرة منه بلا واسطة أو بواسطة بعض العقول الطولية، أي بالقلم قيام صدورا بلا واسطة في أي شيء آخر، صدرت بلا واسطة من العقل الأول أو بواسطة أو بواسطة. قضاء، هاي قضاء هي المرتبة الثالثة، قضاء هي المرتبة الثالثة. فإذا المرتبة الثالثة للعلم الربوبي مرتبة القضاء، وهي المثل الإفلاطونية قضاء مثل الثالثة، الأول العناية، الثانية القلم، الثالثة القضاء. بعد ما وصلنا بعد القضاء بل وصور، هاي المثل الثالثة قامت به قضاء حسن، يعني هذا قضاء حتمي لا تبدل ولا تغير فيه، يعني كأن هناك كما سيأتي شيء من عالم المحي والإثبات كما سيأتي الكلام عنه، وشيء من أي عالم؟ من عالم القضاء المحكوم الذي لا تردد فيه. الرسول فإن طائل يقول إذا كان القضاء الحتمي السابق فإذا كل ما يجري منا هو قضاء حتمي لا تغير ولا تبدل فيه. نقول لا، القضاء الحتمي قضاء أن نكون مختارين وهذا لا تغير ولا تبدل فيه. القضاء الحتمي قضاء أن يكون الماء كذا، أن يكون التراب كذا، أن يكون عالم المادة كذا، أن يكون كذا كذا. ناموس الخلق قضاء حتمي لا تغير فيه. أما القضايا الجزئية فهي على صدق من؟ على صدق، يعني قضى الله أن نكون مختارين وتصدر الأفعال منا كذا. وفي القضاء الحتمي هناك علم لا تبدل فيه، أن زيد سيكون مؤمنا طبقا لاختياره، وأن عام سيكون كافرا طبقا لاختياره. بس وتفصيل هذه المسألة في باب القضاء والقدر. بل قضاء حتم أي قضاء حتمي لا يرد ولا يبدل، أي قضاء حتمي لا يرد ولا يبدل. وللإشارة إلى أن المراد بالصور القضائية ليس الصور الكلية القائمة بالعقل. يقول وللإشارة، يقول حينما قلنا صدرت وكانت وجودات خارجية أي المثل، أردنا أن نبين أن المثل ليست هي الصور المرتسمة بالعقل، يعني ليست الصور العلمية للعقل الأول كما قالت النشاؤون بالنسبة إلى العقل تعالى، سمروا قالوا هناك صور مرتسمة وهي صور الأشياء عند الحق سبحانه وتعالى. فالمثل الإفلاطوني موجودات خارجية وليست بصور علمية مرتسمة في العقل الأول. وللإشارة، هذه كلمة قيام صدور بلا واسطة أو كذا كذا، للإشارة إلى أن المراد في الصور القضائية، هي الصور القضائية وهي المثل الإفلاطونية، ليس الصور الكلية القائمة بالعقل الأول. وقع لا ليست ثورته العلميه القائمه بالعقل الاول بنحو الاقتسام كما يقول به بالصور الاقتسام بالصور العلميه بنحو الاقتسام المشاؤون بالنسبه الى الحق سبحانه وتعالى لا المتوج وجودات خارجيه نعم صدرت بواسطه العقل الاول او بلا واسطه او بالواسطه بل كما يقول بل المراد بها اي بالصور القضائيه بل المراد بها اي بالصور القضائيه الحتميه المثل النوريه واضح يعني وجودات وعقول عرضيه ووصفناها اي ووصفنا هذه الصور ووصفناها اي ووصفنا هذه الصور وهي الصور القضائيه وهي المثل النوريه بقولنا وين بقولنا الشعر يعني إن وصفناها وصورا طبيعية لأفراد كونية أرض توجه الشعر فيه لكم يستعقل والمعنى واضح يعني أن كل مثال وكل رب نوع هو جامع لكل صور أفراده بنحو البساطة والوحدة فإذا رب نوع الإنسان مثلا فيه بنحو البساطة جميع صور أفراد الإنسان الطبيعية من آدم عليه السلام إلى آخر ما يفرض من أفراد البشر كل أفراد البشر الذين ماتوا الذين هم موجودين الذين سيخلقون كل هذه الأفراد الطبيعية بنحو البساطة وبنحو الأعلى موجودة عندنا عند رب نوعنا الإنساني المجرد هذا مثال رب النوع الإنساني عند رب الحجار عند رب الحجار عند رب الماء عند رب الجبار أقرأ عبارة وصورا طبيعية يا صور الصور الطبيعية يعني صورتي وصورتك وصورة الأفراد الطبيعية من عالم الطبيعة وصورا طبيعية لأفراد كونية كونية المراد من كونية يعني عالم الطبيعة لأفراد كونية أي للأفراد في عالم الطبيعة ما تحت كل صورة أقصد هذه الصور الطبيعية وهي الأفراد الخارجية لعالم الطبيعة ما تحت كل صورة من عالم المحيط هي تحت من هذه هذه الأفراد الطبيعية والمصادر الطبيعية في عالم الطبيعة المادية هي تحت من؟ تحت النار تحت عقل من العقول العرضية تحت رب من أرباب الأنوار تحت اعتقادهم ما تحت كل صورة من الصور القضائية يعني ما كانت تحت رب نوع ما كانت تحت رب نوع الذي هو صورة من الصور القضائية أي هو مثال من الأمثلة الإفلاطونية وهو من الصور القضائية والصور القضائية ما هو وهو المثال النوري الذي يقال له رب النور فإذا كل أفراد عالم الطبيعة كل نوع من الأفراد كل أفراد من نوع معين يتحت رب نوع معين باعتقادهم جمعها ذلك رب النور ذلك رب النور جمع هذه الأفراد جمعها أي جمع كل صورة تلك الصور وفعليات تلك الصور أرض صورة للضمير نقدر نقسم ونقول جمعها أي جمع كل الصور أي جمع رب النوع كل الصور أي كل الأفراد بعالم الطبيعة لكن لا ننسى لكل رب نوع هو جامع لكل الأفراد رب نوع الإنسان جامع لأفراد الإنسان ورب نوع الحجر جامع للحجر مثلا أي جمع كل صورة من صور الأفراد الطبيعية من هو الذي جمع؟ تلك الصور القضائية هي التي جمعت كل صورة من الصور الطبيعية مو فقط جمع صورها وجمع فعلياتها وكمالاتها مو فعليات ذلك أنا تعرفت من قوة إلى فعلية، ومن فعلية إلى فعلية أخرى، كل فعلية صورة جديدة، وكل صورة جديدة تحتاج إلى إصابة وإشراق جديد. فهذا الانتقال من فعلية إلى فعلية ومن كمال إلى كمال كله موجود في الرب نوعي، وإلا لكان معطي الشيء فاقدا له. واقع عبارة حسب الظاهر نفرض نرجع الضمير بهذه الصورة هو الأولى، ويمكن أن نرجع الضمير بصورة ثانية أرض صورة جمعها، أي جمع كل صورة تلك الصور، يعني جمع جميع الصور لعالم الطبيعة، تلك الصور اللي قلنا المثالية وفعليات الصور المثالية وفعليات الصور المادية وكمان، أو نقول كما لعله لا تنتهي تأمل، أي جمع كل الصور، يا كل الصور يعني كل الصور المثالية، أي كل الصور المثالية جمع من؟ جمع تلك الصور المادية وفعليات تلك الصور المادية وكمالات تلك الصور المادية. وفي الصورتين لا مانع، واضح العبارة؟ يعني سواء قلنا بهذه الكيفية أو قلنا بالكيفية الثانية المعنى واحد. أرض التوجه جمعها بأي جمع؟ أرض التوجه واحد مضاف يجمع الشيء بنحو متعدد، مدلة صورة زيد بخصوصياته التربية عند رب النور، صورة عمر بخصوصياته التربية بحدوده بنواقصه بشؤونه الخاصة عند رب النور. قال لا لا لا كلا، جمعها في وحدتين، أي جمع رب النوعي صور الأشياء لكن بنحو دقيق بنحو واحد، كما قلنا سابقا اجتمعت كل الحقائق في العلم الربوبي بنحو البساطة والوحدة، بوحدة أي بنحو الوحدة والبساطة. جمعها بوحدة ضرورة ووجودا، أي رب النور، أي رب النور يجب أن يكون جامعا لكل الصور ولكل فعليات الصور ولكل كمالات الصور بأي نحو من الجمع بنحو الوحدة والبساطة، وهذا الجمع ضروري حتمي، لأن فاقد الشيء لا يعطي، لأن فاقد الشيء لا يعطي. لولا أن هذه الصور، لولا أن جميع ما هو من شأن الأفراد الطبيعية موجود عند رب النوع لما كان مفيضا على الأشياء صورة بعد صورة وفي الوقت وكمالا بعد كمال، ولذا قال ضرورة. فسر الضرورة بمعنى الوجود لا بمعنى الوضوح، ضرورة ووجودا، يعني يجب أن تكون كل الأشياء بنحو الوحدة موجودة في المثال حتى يكون معطيا، لأن التعليل لماذا بنحو الوجود هي لا تعليلية، لأن معطي الكمال وهو رب النور غير فاقد له، غير فاقد للكمال، فيجب أن تكون جميع الصور وجميع فعلياتها وكمالاتها بنحو الوحدة والبساطة والكمال موجودة في رب نوعها، فهي أي المثل الإفلاطونية، فهي أي المثل الإفلاطونية، أي الصور القائمة بالعقل، الصور القائمة بالعقل هي المثل الإفلاطوني، ومو المراد قائمة بالعقل يعني صور علمية، لا يعني نفعت وصدرت منه قائمة بهذا المعنى، صيام بمعنى صدرت ونفعت منه، أي الصور القائمة بالعقل. إذن قضاؤه، هاي كلمة قضاؤه رجع الضمير للحق سبحانه وتعالى، قضاء الحق التفصيلي، صح؟ أرجو خليني أوضح العبارة، قضاء الحق الإجمالي هو العقل الأول، قضاء الحق الإجمالي هو العقل الأول، وقضاء الحق التفصيلي هي المثل الإفلاطونية لأنها صارت. إذن قضاؤه يعني قضاء الحق التفصيلي، هي قضاؤه يعني أقصور المثل يعني أرباب الأنواعي، هي قضاء الله التفصيلي لكونها لكون المثل عقولا عرضية متكافئة، وفيها أي وفي المثل كثرة نوعية، هي شنو؟ هي كثرة نوعية، واضح؟ لأن كل مثال هو نوع على، لأن كل مثال هو نوع من حصر بفرده كما قالوا، وفيها وفي المثل كثرة نوعية، لأن كل مثال، واضح؟ رب النوع الإنساني مثال، رب النوع الحجري مثال، نبر نوع الكذا، فكل نوع هو فكل نوع منحصر بفرده، لأن التعدد الأفرادي من شأن عالم الطبيعة. وفيها كثرة النوعية، قلمه تعالى طبعه بالإجمالي، لكن القلم وهو العقل الأول يسمى عندهم بما بالقضاء الإجمالي. واضح العبارة؟ حيث أن القلم الأول، حيث أنه بسيط الحقيقة، حيث أن القلم الأول، حيث أن العقل الأول بسيط الحقيقة، بسيط الحقيقة بإطلاق الكلمة هو الله سبحانه وتعالى، وبسيط الحقيقة الظلي بإطلاق الكلمة، لكن الظلي لا الاسمي هو العقل الأول. فبسيط الحقيقة كالعقل الأول بسيط الحقيقة، لكن بساطة ظلية، والحق تعالى بسيط الحقيقة لكن بساطة تسمية. ثالث وجه، لأن حيث أنه أي العقل الأول، حيث أنه أي القلم بسيط الحقيقة، مشتمل على جميع صور ما دونه من عالم الإمكان مطلقا بسلسلته الطولية والعرضية بنحو البساطة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.